بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل، وغفر الله لنا وله ورضي عنا وعنه وجمعنا به وإياكم وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم مشيت الله عز وجل مع المجلس 23 من هذا الكتاب الطيب المبارك. وكنا نتكلم فيه عن أبواب تخفيف الهمزة، وخاصة عند سيدنا حمزة ومن وافقه في أنواع التخفيف. وتكلمنا عن الهمزة المتوسطة والمتوسطة بأنواعها، واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن فصل في الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة، قال رحمه الله عز وجل: قد كنا ألفنا، أي أبو محمد، قال أبو محمد أي هو مكي بن أبي طالب: قد كنا ألفنا كتابا مفردا في تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام، وعللناه وبسطناه بأمثلة ظاهرة، ومثل ذلك أيضا قد بيناه في الكتاب الذي هذا شرحه، وعللناه فأغنانا ذلك عن أن يطول الكلام فيه في هذا الكتاب، لكن نذكر فيه جملا نتذكر بها ما في الكتابين المتقدمين. قال: أعلم، اعلم أن الهمزة المتطرفة تجري في التخفيف على ما قدمنا من الأصول في المتوسطة، على ما قدمنا في الأصول من المتوسطة، غير أنها لا تكون بين إلا في حال الروم إلا في حال الروم للحركة، والمتوسطة تكون بين في حال حركتها الكاملة. فإذا وقفت بالسكون أو الإشمام جرت على البدل، ودبر حركة ما قبلها كالساكنة. فإن كان قبلها ألف وأبدلت منها ألفا، حذفت إحدى الألفين. ويتكلم عن أولا التغيير بالإبدال، وهو إذا كانت الهمزة متطرفة وقبلها ألف. قال: فإذا كان قبلها ألف وأبدلت منها ألفا، زي مثلا كلمة السماء، السفهاء، ماء، بس ماء هيعتبرها همزة متوسطة لأنها تبدل عند الوقف، سيكون هناك ألف عوضا عن التنوين، فبتحسب في ماء متوسطة فتخفف بالتسهيل ليس بالإبدال. وأبدلت منها ألفا، حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، نحو أولياء وشاء وأنبياء. يعني احنا نروح نبدل الهمزة ألف، أصبح عندي ألفين، أصبح عندي ألفين. هو قال إن احنا بنحذف ألف منهم، ليه؟ بسبب التقاء الساكنين. فقال: تبدل في الوقف من الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها، لأنها تسكن إذ لا يستعمل الروم في المنصوب عند القراء، فيجتمع ألفان فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين. فإذا قدرت أن الألف الأولى هي المحذوفة، يعني الألف الأولى اللي هي قبل الهمزة، يعني لو قدرت أن الألف الأولى هي المحذوفة وهو الأصل، وقفت بغير مد. ليه؟ لأن أصبح سبب حرف المد غير موجود، أصبح حرف المد اللي هو الأصل غير موجود. فعندك مثلا كلمة شاء، هنقول شاء، لو حذفنا الألف الأولى شاء مد طبيعي فقط شاء. ليه؟ لأن الألف حذفت اللي هي أصل المد وهو الأصل. ووقفت بغير مد لأن التي كان المد فيها قد حذفت. ولما وقفت على الألف عوضا عن الهمزة لم يكن فيها مد قط شاء. وإن قدرت أن الألف الثانية هي التي بدل من الهمزة هي المحذوفة، وقفت بالمد لأن التي كان فيها المد لم تحذف، فبقيت ممدودة على أصلها لأن حذف الهمزة وتخفيفها عارض، فمددت على الأصل ولا يحسن الإشمام بعد البدل. وإذا كان قبل الهمزة المتطرفة ساكن غير الألف جرت على الأصول التي ذكرناها في المتوسطة التي قبلها ساكن غير الألف. فإذا كانت المتطرفة قبلها حركة فانظر، فإن كانت تلك الحركة بمنزلة حركتها وقفت على الهمزة بالسكون وأبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها، نحو امرؤ امرؤ، وذرأ ذراء، ولؤلؤا أو لؤلؤ مرفوع لؤلو، أيضا هيبدي الهمزة الثانية المتوسطة، وشاطئ شاطي، ولكل امرئ ولكل امرئ، تبدل مع الفتحة ألفا ومع الضمة واوا ومع الكسرة ياء. وعلة ذلك أن هذه الهمزة لما أردت تخفيفها في الوقف لم يمكن أن تجعلها بين بين، لأن همزة بين بين متحركة في الوزن والأصل ولا يوقف على متحرك، ولم يمكن أن تلقى حركته على ما قبلها لأنه متحرك، ولم يمكن أن تبدل بحرف غيرها لأنها متحركة وما قبلها متحرك بمثل حركتها، فلم يكن بد من الوقف عليها بالسكون إذ هو أصل الوقف. فلما وقفت عليها بالسكون ومن شأن حمزة وهشام فيهما التخفيف جرت على البدل مجرى الساكنة، وحسن ذلك لموافقة الخط موافقة الخط اللفظ للفظه لموافقة الخط اللفظ. فمن شأن حمزة أن يتبع الخط في وقفه، فلا تقف على المتطرفة أبدا إلا وقفا لا يخالف فيه لفظك خط المصحف. فعلى هذا الأصل فابني في المتطرفة أبدا فعلى هذا الأصل فابني في المتطرفة أبدا على أن من القراء من يجري هذا الأصل الذي ذكرت لك في الوقف على بين بين في المتوسطة على ما قدمنا، لكن لا تكون بين بين إلا في حال روم حركة الهمزة لا في حال حركتها لئلا تقف على متحرك، وهو أيضا وجه حسن موافق للخط وهو الأصل في تخفيف المتحركة التي قبلها حركة مثل حركتها. مختصره أنك إذا وقفت على همزة تنظر إلى ما قبلها، إن كان ما قبلها ساكن أو متحرك، فإن كان الساكن هذا ألف فتبدل، لأن حسين حمزة بيبدل الهمزة المتطرفة التي قبلها ألف تبدل ألفا. وإذا أبدلت ألفا فإن قدرت أن الألف الأولى هي المحذوفة، أن الألف هي المحذوفة لا يوجد مد، وإن قدرت الألف الثانية المحذوفة فتقف بالمد. وإن كان الساكن أو إن كان قبلها متحرك فطبعا هتقف على الهمزة ساكنة، فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إن كان مفتوح بتبدل ألف، إن كان مكسور تبدل ياء، إن كان مضموم تبدل واو. هذا مختصر ما مر. قال فصل: فإن كانت حركة ما قبل المتطرفة مخالفة لحركتها أجريتا على السكون في الوقف ثم أبدلتا على حكم حركة ما قبلها، على حكم حركة ما نحو إيه؟ قرئ، قرئ، الهمزة مفتوحة والراء مكسورة. طيب احنا اصلا بنقف على ايه؟ بالسكون، فانت هتعتبرها همزة ساكنة وقبلها متحرك، والهمزة الساكنة التي قبلها متحرك تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ما فيهاش مشكلة دي. تبقى تقرأ ايه؟ كوري، واستهزئ واستهزي. وقوي ذلك لموافقة الخط اللفظ، وقوي ذلك لموافقة الخط اللفظ، ولأن المنصوب لا يستعمل فيه القراء الرومة، فإن انفتح ما قبلها أو انضمت أو انكسرت فالإسكان والبدل فيها جائز، وبين بين على روم الحركة فيها جائز، غير أنك تنظر ما يوافق الخط من هذين الوجهين فتؤثره على الآخر. فتقف على تفتأ ومن نبأ المرسلين بين بين، تفتأ ومن نبأ المرسلين من نبأ ليه؟ لموافقة الخط اللفظ، يعني بتنظر إلى التغيير الذي سيوافق الرسم واللفظ تقرأ به. ليه؟ لأن أصلا الهمزة في تفتأ مرسومة على الواو، ومن نبأ مرسومة على الياء. قال: فتقرأ بين بين في حالة روم حركة الهمزة لأنها توافق الخط، إذ فيه واو في تفتأ وياء في نبأ، ولو وقفت على هذه بالإسكان والبدل لخالفت الخط. ازاي؟ ازاي خالفت الخط؟ لان احنا عندنا تفتأ مرسوم ايه؟ مرسوم على واو. طيب لو وقفنا عليها بالسكون تفتأ، طيب لو وقفنا عليها بالسكون ما قبل الهمزة الساكنة ايه؟ فتحة. طب في حين الابدال هتبدل ايه؟ تبدل الف تفتأ. فلما نبدلها الف و خالف اللفظ الخط يبقى أصبح عندك مخالفة، مخالفة للرسم. ولما كانت القراءة مخالفة للرسم، والرسم شرط في قبول القراءة أصلا، الرسم شرط في قبول القراءة، طب كيف نقرأ كيف نقرأ باللفظ مخالف للرسم؟ فلا بد أن يكون القراءة أو القراءة أو تخفيف الهمزة أن يتوافق معا. طيب كلمة أيضا زيها كلمة نبأي، زيها لأن الباء مفتوحة، لو أبدلناها بالسكون نبأ، نبأ بالألف وهي مرسومة على الياء، فخالف اللفظ الرسم، فحينئذ لا يقرأ به. قال: ولو وقفت على هذه بالإسكان والبدل لخالفت الخط، لأنك كنت تبدل من الهمزة ألفا للسكونية وانفتاح ما قبلها فتخالف الخط، وتقف على يبدئ وما أبرئ بالإسكان ثم تبدل من الهمزة ياء لانكسار ما قبلها فتوافق أحد وجهي القياس يبدئ وما أبرئ، ويوافق لفظك خط المصحف لأنها مرسومة على الياء أصلا، ولا يحسن في جميع ذلك في الحرف الذي أبدلته من الهمزة إشمام ولا روم، لأنه لم تكن علي حركة، لم تكن علي حركة، ولأنه غير الهمزة التي كان عليها الإعراب، قياسا على الوقف المجمع عليه بالسكون في رحمة ونعمة وشبهه. ولو وقفت على يبدئ وأبرئ بين لجعلته بين الهمزة والواو، لجعلته بين الهمزة والواو. ليه؟ لأن أصل حركتهم الضم، لأن قال لأن الهمزة مضمومة، وفي ذلك مخالفة للخط، لأنك تجعل الهمزة بين الهمزة، تجعل التخفيف بين الهمزة والواو. يبدو أبرئ، هتقرأ زي ما يكون مشابهة للواو، فحينئذ هي أصلا مرسومة على الياء فخالفت الرسم. إذ الخط إنما فيه أو فيهما ياء، فرجعت إلى تخفيف يؤدي إلى خط المصحف، وهو الوقف على السكون ثم البدل للتخفيف، إلا على مذهب الأخفش، فإنه يقول يجعل الهمزة في التخفيف في يبدئ وأبرئ بين الهمزة والياء في حال الروم، يبدي في حال الروم، فيوافق قوله الخط. وكونها بين الهمزة والواو، بين الهمزة والياء، نعم، وكونها بين الهمزة والواو قول سيبويه، إلا أنه مخالف للخط، فيرجع إلى البدل في الوقف على السكون ليوافق الخط. فالوقف على السكون في أكثر هذا الباب، ثم البدل أسلم. ده جاب لك ليه؟ جاب لك الخلاصة. فالوقف على السكون في أكثر هذا الباب، ثم البدل، يعني كل همزة المتطرفة تقف عليها بالسكون ثم تبدلها حرف مد من جنس ما قبلها، هذا أسلم. ثم البدل أسلم وأقرب لموافقة الخط. فإن كان بين بين يوافق الخط، وقفت على ذلك في حال الروم خاصة، مثل تفتأ يتفيأ، وتقف على السكون اللفظ أصلا لو مخالف اللفظ لو مخالف للرسم لن نقرأ به أصلا، عشان نأتي بروم ولا شمال، لن نقرأ به، لابد أن يكون متوافقان، يعني القياسي والرسمي واللفظ لابد أن يتوافقوا جميعا. قال نحو تفتأ يتفيأ، نقف على السكون، فيجب أن تبدل من الهمزة ألف فتخالف الخط. فإذا كان البدل يخالف الخط رجعت إلى بين بين، وإذا كان بين بين يخالف الخط رجعت إلى البدل، فاضبط هذا الأصل. يعني الخلاصة أن من كل هذا أن يوافق لفظك الرسم، أو يوافق لفظك الخط. وفي كل هذا يعني مش هنقول ان انت يوافق لفظك الرسم ويوافق رسمك ويوافق القياس الرسمي ان انت كل كلمة تقرأ فيها بشكل معين، لا، الاصل فيه الرواية، الاصل فيه الرواية، وكل هذه تعليلات لما اتت به الرواية، كل هذه توجيهات لما اتت به الرواية اصلا. هو بيتكلم كده ليه؟ لأن في عندنا أحيانا من النحاة، كما حكى هنا قول سيبوي، إنه ممكن يقول إن يجوز فيها كذا، كلمة يجوز فيها كذا، فممكن يظن بها بعض الناس إن يجوز القراءة بكذا. لا، هي من الناحية اللغوية ربما تجوز عندهم عند النحويين، أما من ناحية القراءة فالأصل فيها كما قلنا الرواية. لحظة واحدة أقفل الملف وأفتحه تاني، لأن الصفحة علقت، صفحة 180. قال أبو محمد رحمه الله: وقد ذكرنا بعد هذا الباب في كتاب التبصرة باب ما جرى في التسهيل على غير قياس، وعللناه فأغنانا عن إعادته في هذا الكتاب. قال أبو محمد: ونذكر جملة مختصرة تحفظ في تخفيف الهمزة. طيب نشوف ده ممكن يكون ده في الخلاصة. قال الأول: اعلم أن الهمزة في التخفيف لحمزة تجري على 3 أوجه. التخفيف، تخفيف الهمزة عند سيدنا حمزة على 3 أوجه. رقم 1 البدل، وذلك في الساكنة وفي المفتوحة التي قبلها ضم أو كسر. اللي قبلها ضم إيه أو كسرة. الساكنة دي خلاص معروف، نبئ نبي، تفتأ تفتأ. طيب المفتوحة قبلها ضمة أو كسرة، مثل زي بأنهم، بينهم. قبلها ضمة، السفهاء ألا، السفهاء ولا. وفي المتحركة التي قبلها حرف مد أو لين غير الألف أو غير الزائد أو حرف لين، فهذا كله يجري على البدل، زي البدل والإدغام، صح؟ لأنه ما جابش، ما ذكرش الإدغام، يجري على البدل ثم الإدغام، زي ما ذكرنا قبل كده في كلمة إيه؟ قروء، نبدلها قرو، النسيء النسي، وهكذا على ما قدمنا وأصلنا وعللنا. يبقى رقم 1 في التخفيف البدل. رقم 2 إلقاء الحركة. إيه هو إلقاء الحركة ده شباب؟ النقل، النقل، تمام؟ طيب، وذلك إن كان قبل الهمزة ساكن، طبعا لازم يكون ساكن لأن مفيش نقل. لما لاحظوا إن هنا دايما ما كان يجي يعلل في الألف أو يعلل في الهمزة المبتدأة، يقول يعلل، يقول ليه ما بنقرأهاش بالنقل؟ يقول لك لأن النقل لابد أن يكون قبلها ساكن، وأصلا الهمزة هنا قبلها متحرك، ما ينفعش ننقل حركة على حركة. فهنا الثاني قال إلقاء الحركة اللي هو النقل، وذلك إن كان قبل الهمزة ساكن غير ألف. ليه قال غير ألف؟ لأن الألف لا تقبل الحركة، وغير حرف مد ولين، فهذا تلقى فيه حركة الهمزة على ما قبلها، فيتحرك ما قبلها بحركتها، أو تحذفها على ما قدمنا وأصلنا وعللنا، زي مثلا قراءة سيدنا ورش وقراءة سيدنا حمزة على كلمة الأرض وقفا، الأرض أو الآخرة، أو في كلمة يسأمون، يسأمون نقرأ يسأمون بالإيه؟ بالنقل. الثالث بين، وذلك في كل همزة متحركة قبلها ألف، قبلها ألف بس بشرط تكون إيه؟ متوسطة، لأن اللي قبلها ألف والهمزة بتكون فيها متطرفة بيكون فيها الإبدال فقط، لأن سيدنا وما كنا سيدنا الشاطبي بيقول: سوى أنه من بعد ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله ويبدله مهما تطرف مثله. مش سيدنا الشاطبي بيقول كده؟ يبقى الألف المتوسطة، الهمزة اللي وقع بعد ألف متوسطة بتسهل، لكن لو وقعت بعد ألف الهمزة المتطرفة بعد ألف بتبدل، يعني بتكون من جنس الإيه، من النوع الأول. طيب احنا بنتكلم في النوع الثالث اللي هو بين، وذلك في كل همزة متحركة قبلها ألف أو حرف متحرك، أو حرف متحرك إلا المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة. اللي قبلها ضمة أو كسرة اتكلمنا عليها فين؟ في النوع الأول، اللي هو الإبدال، لما قلنا بأنهم السفهاء، وألا التي قبلها ضمة أو كسرة فإنها تجري على البدل، فهذا أصل تسهيل الهمزة كله مختصر أصله وعلله وبسطه وتمثيله قد تقدم قبل هذا. إذن هذا أصل إيه؟ ده أصل تغيير سيدنا حمزة. طيب، قال أبو محمد اللي هو مكي يعني، والذي ذكرناه في كتاب التبصرة مما جرى في التسهيل على غير قياس. يعني التسهيل على غير قياس التسهيل الرسمي على حسب رسم المصحف، إنما ذكرناه ليعرف ليس ليقرأ به كله، لشذوذه وخروجه عن القياس وعن الأصول، والصواب فيه أن يقرأ على الأصول، بمعنى على أصول أن يوافق كما قلنا. لا، إذا كان القراءة بالمذهب الرسمي مخالفة أو خالفت وجه من أوجه العربية لا يقرأ به طبعا، لأنه قال والصواب فيه أن يقرأ على الأصول، أو يكون وافق القياس خلاص ما فيش إشكال. وفي الأصل كما قلنا قبل ذلك إن الأصل فيه الرواية، لأنه طبعا مش هتقرأ بحرف بدون أن يكون لك فيه أصل في الرواية. والصافي أن يقرأ على الأصول من ذلك المودة، الصواب أن تقف لحمزة بإلقاء حركتها، حركة الهمزة على الواو الساكنة التي قبلها الهمزة، لأن عندنا همزة متحركة وقبلها ساكن، فمن باب تغيير ان سيدنا حمزة بيقرأها بالايه، بالنقل اصلا، بيقرأها بايه، بالنقل. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه قال في باب الوقف ايه، قال وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، لأن سيدنا الشاطبي قال كده وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، يعني إذا كان الساكن، إذا كان الهمزة دي متحركة وقبلها ساكن فبنحرك الساكن ونسقطها اللي هو النقل أصلا. طيب وذا، طيب المو أو المو أو، طيب واو ساكنة، هل الواو هنا هتقبل الحركة؟ ينفع ننقل للواو المادية؟ ينفع ننقل لها الحركة؟ هنا الواو لينة وليست مادية، الواو هنا لينة، لينة لأنها ساكنة بعد فتح وليست مادية، فينفع ننقل لها الحركة، ينفع ننقل لها الحركة، لأن الواو هنا إيه؟ الواو هنا لينة وليست مادية. زي قراءة سيدنا ورش، خلو إلى، خلو إلى، الواو هنا لينة صح؟ فمن كلها همزة الإلى، خلو إلى، هنا نفس النظام، الموؤودة، الموؤودة. الصواب أن تقف لها همزة بإلقاء حركة الهمزة على الواو الساكنة التي قبل الهمزة لأنها حرف لين أصلي، وتحذف الهمزة، ويجوز أن تبدل من الهمزة واوًا، وتضغم الواو الأولى في الثانية، وهو قبيح لاجتماع الواوات والضمة، أي اجتماع عندي 3 واوات. والذي ذكرنا في المؤودة عن ابن مجاهد لم يقرأ به ولا عليه العمل، فأما ما ذكرنا من وقف حمزة على هزؤا وكفؤا فعليه العمل، تبدل من الهمزة واو مفتوحة، تبدل من الهمزة واو مفتوحة كأنه خفف قبل إسكان الزاي أو الفاء. وكان حقه على الأصول المتقدمة أن يلقي حركات الهمزة على الزاي فيقول هزا وكفى، وعلته في ذلك أن أصل الزاي والفاء الحركة والسكون عارض، فلو ألقى عليهما الحركة كان قد ألقى حركة الهمزة على متحرك، فعمل الأصل فيه فلم يلق الحركة، وأيضا فإنه لو ألقى الحركة على ما قبلها لذهب لفظ الواو وخالف السواد والخط. وأصله اتباع خط المصحف، فرجع إلى البدل هزوة وكفوة. كفوة زي سيدنا، زي مين؟ زي حفص. هز بس هنا يسكن. نعم. وتوهم أضمت الزاي والفاء، فلما توهم الضمة الأصلية على الزاي والفاء وعلى الزاي والفاء وأبدل من الهمزة واوا مفتوحة. وأصلا ذكر سيدنا الشاطبي في باب سورة البقرة، باب فرش حروف سورة البقرة، لما قال: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، يعني كل القراء غير نافع بيقرأوا الصابئون والصابئون والصابئين بالهمزة، أما سيدنا نافع يقرأ بالصابين والصابون. وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، في السواكن فصلا، وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، يعني سيدنا حمزة بيقرأ كفوة هزوة. وضم لباقيهم، والباقيين بيقرأوا هزؤا وكفؤا، وحمزة وكفؤ وضم لباقيهم، وحمزة وكفؤ بواو، وحمزة وكفؤ بواو هزوا كفوا، وحفص واقفا ثم موصلا، يعني سيدنا حفص واقفا واصلا، ودي أصلا من كلمات هزوا، كدي هزوا اللي انفرد بها سيدنا حفص من عن القراء العشر. طيب، ثم قال رحمه الله عز وجل: وهو الأصل فيه على ما قدمنا من الأصول، والذي عليه العمل في قراءة قالون والبزي في قوله تعالى في سورة يوسف: بالسوء إلا أن تبدل من الهمزة واو وتضغم في الأولى منها بالسو. وقد كان القياس إلقاء حركة الهمزة على الواو قبلها، لكنه لم يروى عنهما. وكان أبو الطيب يأخذ للبز بأن يجعل الأولى كأنها بين، وهو على غير الأصول والقياس، لأن همزة بين لا تقع بعد ساكن إلا بعد الألف خاصة لتمكن الألف في المد واللين. وقرأت للبز بالبدل اللي هو مك يعني، وقرأت للبز بالبدل بالسوي وهو أحسن، وقرأته له على مذهب الشيخ رواية تتبع لا رواية انت... ايه ده؟ أبو الطيب قال: وقرأت له على مذهب الشيخ رواية تتبع لا قياس لها لما ذكرنا، والذي عليه العمل فيما روي عن أبي عمرو أنه ينحو بالمفتوحة بعد الضمة، ينحو بالمفتوحة بعد الضمة نحو الألف، ويبدل منها واو مفتوحة ولا وجه لأن ينحى بها نحو الألف، لأن الألف لا يكون قبلها ضمة، وذلك نحو السفهاء ولا. ومعنى هذه الرواية أنه على معنى أن ينحى بها نحو الفتحة، نحو فتحة الهمزة، فأما الهمزة المكسورة بعد الضمة فقد ذكرنا أن مذهب الأخفش أن تجعل بين الهمزة والواو. الانضمام ما قبلها، لأنه لو جعلها بين الهمزة والياء لصارت ياء ساكنة قبلها ضمة، وذلك لا يكون. وذكرنا أن مذهب سيبويه أن يجعلها بين الهمزة والياء على أصلها، لأنها مكسورة قبلها متحرك، ولا يلزم إتيان ياء ساكنة في هذا قبلها ضمة، لأنها ليست بياء ساكنة محضة، إنما هي همزة بين بالزينة المتحركة، والذي عليه العمل في الثانية من المضمومتين والمكسورتين أن تجعل بين على الأصول المتقدمة، والبدل فيها بعيد. لقد روي عن ورش: وبه نأخذ له وبين أحسن. وكذلك الذي عليه العمل في الهمزة المضمومة التي قبلها كسرة، في وقف حمزة أن تجعل بين الهمزة والواو على حكم حركتها، وهو مذهب سيبويه في نحوه يستهزئون. فدي أصلا فيها كم وجه يستهزئون؟ فيها 3 أوجه، فيها البدل يستهزئون، ابدلها ياء. ليه؟ ابدلها ياء على من جنس حركة ما قبلها يستهزي، لأنها مفتوحة بعد ضم، مفتوحة بعد كسر، وقلنا إن مفتوحة بعد كسر بتبدل على مذهب مين؟ مذهب الأخفش. مذهب الأخفش إن هو بيبدلها، إن بيبدلها ياء يستهزيون. طيب، والمذهب الثاني إن ال النقل، النقل معنى إن أنا أنقل حركة الهمزة يستهزي أو، هبدأ أنقلها على إزاي وأحذفها يستهزون. عندنا المذهب الثالث اللي هو المذهب اللي هو الأصلي، إن أي إن صور الهمزة المتحركة قلنا إنها 6 صور، 9 صور، منهم صورتين بيقرأوا بالبدل وباقي الصور بين، فنقرأها إزاي؟ يستهزئون، يعني كلمة يستهزئون وما شابهها فيها 3 أوجه أصلا، وهم ال3 أوجه دول أصلا اللي بيخفف بها سيدنا حمزة جميع الباب. 3 أوجه هم اللي بخفف بهم سيدنا حمزة جميع الباب، النقل والبدل والإيه وبين، النقل والبدل وبين، يستهزئون. قال: وبدلها بياء ولا قياس له، وهو خارج عن الأصول والرواية المشهورة، وروي عن الأخفش جوازه، عن الأخفش أصلا أخفش مذهب من القراء، وكذلك الذي عليه العمل في موئلة، طبعا همزة قبلها ساكن، فنقرأ بالنقل موئلة، أو متوسطة بنقرأ موهلة بالتسهيل، أن تلقى الحركة على الواو لحمزة إذا وقف، ويجوز الإبدال والإدغام موهلة. طبعا دي قلنا إن هو وبدل همزة ياء لا قياس له في ذلك، والذي عليه العمل في الوقف لحمزة على رؤوف، رؤوف طبعا، وسيدنا حمزة أصلا بيقرأ بالقصر رؤوف، أن تجعل الهمزة بين، لأن إيه؟ لأن راءو ضمة بعد فتحة تسهل رؤوف، بين الهمزة والواو الساكنة، فهو القياس على الأصول، ومثله يئوس، وقد ذكرنا من علة هذا الفصل جملا في كتاب التبصرة، فأغنى ذلك عن إعادتي في هذا الكتاب. طيب، نقف على المسائل عشان نتدرب على الحصة الجاية إن شاء الله. مسائل أقول هذه مسائل من الوقف لحمزة يتدرب بها الطالب، بس اللي يجي معانا في الزوم هيقرأه عشان نشوف القراءة تبقى إزاي. اللي يحضر معانا في الزوم يستعدوا لقراءة الكلمات. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. هو الكشف الأحد والأربعاء، الكشف يوم الأحد والأربعاء حسب الجدول، بيبقى بعد صلاة الظهر، بصلي الظهر وإحنا بنروح نبدأ على طول. غالبا يكون الأيام دي طبعا الظهر بيكون بدري شوية، بيكون بنخلص 12:05، 12:10، الحدود دي.